السؤال الخامس والأربعون يقول: هل اسم الإشارة في قول شيخ الإسلام رحمه الله هؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا يعود على من شابه المشركين من الأصناف الذين شهدوا الحقيقة الكونية دون الشرعية؟ وإن كان كذلك فإن شيخ الإسلام رحمه الله قبل أخبر أنهم يحتجون بالقدر وأنهم أثبتوا القدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، فما توجيهكم لذلك؟ بارك الله فيكم. أقول قول شيخ الإسلام وهؤلاء لا يحتجون بالقدر يعود إلى أقرب مذكور، وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة، كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة، وطريق الحقيقة عندهم، يعني لاحظ هذا، وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله جل وعلا ونحو ذلك. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم ما يرونه وما يهوونه حقيقة، ويأمرون باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله، لأن الدين شيء واحد. يعني أهل الإسلام يقرون بالقدر، يقرون بالقدر ويحتجون بالقدر إذا احتاجوا إلى ذلك، يعني إذا وقع الإنسان في مصيبة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فلا فإن أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل، فقل قدر الله وما شاء فعل. فإذا الإنسان يحتج بالقدر في الأماكن التي يصرح الاحتجاج بها في القدر، كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه أنه ما يعني أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ثم لم يعني يتهيأ فعلها أو الإتيان بها، يقول عليه الصلاة والسلام: لو قدر لكان، لو قضي لكان، يعني أن سبب أنك لم توفق إلى أن تفعل هذا الفعل أنه غير مقدر لك فعله أو لك الإتيان به. فإذا الاحتجاج بالقدر الصحيح يجب أن يكون في مكانه. أما هؤلاء فحقيقتهم لا يحتجون بالقدر، إنما حقيقتهم يتمسكون بالقدر فيما يفتح لهم أبواب الانحراف، فيما يفتح لهم أبواب الانحراف والابتداع في دين الله، وكما تقول يتمنظرون أمام الناس بأنهم إذا خالفوا شرع الله فقد وافقوا قدر الله، يعني يتبجح أمام الناس يقول: أنا لم أصلي، نعم أنا خالفت أمر الله ولكني وافقت قدره ووافقت الحقيقة الكونية أو وافقت ربوبيته أو وافقت تدبيره أو وافقت قضاءه أو نحو ذلك. فهذا ليس احتجاجا بالقدر في الحقيقة، إنما هو من باب العبث والبدع التي يبتدعونها ليحققوا للناس أو يضلوا الناس عن دين الله أو يرفعوا المقالة السيئة عنه. لهذا انظر كلامه قبل: قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهد دون من القدر حقيقة، وطريقة الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه، ولكن بما يراه ويذوقه. فهو يتكلم هنا عن حقيقتهم، عن حقيقة دعواهم، وعن حقيقة تدينهم، وعن حقيقة انتمائهم للشرع، وعن حقيقة تمسكهم بالدين. ليس معنى ذلك أنهم ينكرون القدر، لا، هم لا يحتجون بالقدر مطلقا في الحقيقة، إنما يحتجون يدعون الإقرار بالقدر حتى يمرروا باطلهم، كما يفعل المتكلمون فيما بعد. فالجهمية مثلا يحتجون بماذا؟ يحتجون بالتنزيه، يقولون: نحن ننزه الله عز وجل فلذا لا نصفه بالصفات. والمفوضة هؤلاء الذين ذكرهم بعد ذلك يحتجون كذلك بالتنزيه، فيقول: نحن لو وصفناه بأنه استوى على العرش فمعنى ذلك أن نحن حددناه تبارك وتعالى بأنه على العرش، نحن لم نحدده، الذي قال عن نفسه هذا هو الله عز وجل، ونحن ليس لنا أمام كلام الله عز وجل إلا التسليم والقبول والإيمان والإقرار. فهؤلاء يقولون: لا، لم يستوي، لكن نحن نفوض المعنى، ما ندري ماذا يعني استوى، نحن استوى لا ندري معناها. هؤلاء في الحقيقة ليسوا معظمين للكتاب والسنة، وإنما اخترعوا هذه الطرق حتى يروغوا عن دلالة الكتاب والسنة. وكذلك هؤلاء الصوفية الهبل في الحقيقة إنما هم يريدون أن يبرروا لأنفسهم انحرافاتهم، فيزعمون أنهم شهدوا الحقيقة، والحقيقة أنهم إنما أرادوا تمرير باطلهم وبدعهم، والله أعلم.